إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة المطففين. التطفيف هو الأخذ في الكيف أو الوزن شيئا طفيفا، أن يأخذ شيئا طفيفا أي نزرا حقيرا. وربما كان لأحدهم صاعان يكيل للناس بأحدهما ويكيل لنفسه بالآخر، والذي يكيل به لنفسه أوفى من الذي يكيل به لغيره. هذا هو التطفيف. قال الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين، يعني للذين ينقصون المكيال والميزان ويبخسون حقوق الناس. ثم بيّن المطففين من هم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فبيّن الله رب العالمين هؤلاء المطففين، وهم الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن، وإذا كالوا للناس يخسرون. فبينهم الله رب العالمين بعدما ذكرهم: ويل للمطففين. من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهؤلاء هم المطففون. قال جلت قدرته: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكي واستوفوا في الوزن. وأراد إذا اكتالوا من الناس أي أخذوا منه. إذا اكتالوا على الناس يعني إذا اكتالوا من الناس، ومن وعلى يتعاقبان، وهو التضمين في الحروف كما هو معلوم. ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وأراد إذا اكتالوا من الناس، اكتالوا من الناس أي أخذوا من الناس كيلا، ومن وعلى يتعاقبان. فقال: الذين إذا اكتالوا على الناس أي اكتالوا على الناس أي أخذوا الكيل من الناس لأنفسهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أي إذا كالوا للناس أو وزنوا هم للناس فإنهم يخسرون أي ينقصون. إذا كالوا لغيرهم من الناس ينقصون الكيل، وإذا وزنوهم أو وزنوا لهم ينقصون الوزن. فهؤلاء هم المطففون. ألا يظن، يعني ألا يخطر ببال أولئك، ألا يظن أولئك، أو ألا يظن بمعنى ألا يستيقن أولئك الذين يفعلون ذلك وهم المطففون أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني يوم القيامة، عظيم لما فيه من الأمور العظام، يوم يقوم الناس من قبورهم واقفين منتظرين لرب العالمين، لأمر الله رب العالمين ولجزائه ولحسابه وللعرض عليه تبارك وتعالى. يوم يقوم الناس لرب العالمين، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقوم الناس لرب العالمين للحساب والأمر والجزاء. وقوله عز وجل: كلا، هذا ردع أي ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا. وتمام الكلام هاهنا. وقال الحسن: كلا ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقا، يعني ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا. قال: هذا تمام الكلام هنا، وهذا ردع لهم أي ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا، فيتم الكلام. ثم يبدأ الكلام: إن كتاب الفجار لفي سجين، وقال الحسن: كلا ابتداء وليس بتمام للكلام الذي مر، بل هو ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقا، فلا تكون للردع ولا للزجر. فإن قل كلا ردع فهذا تمام الكلام كلا، فليرتدعوا ولينزجروا عما هم عليه من هذا التطفيف، ويبدأ الكلام: إن كتاب الفجار لفي سجين. وإن قلت إن معنى كلا حقا فهذا ابتداء يتصل بما بعده، حقا إن كتاب الفجار الذي كتبت فيه أعمالهم، إن كتاب الفجار لفي سجين. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سجين هي الأرض السابعة السفلى، فيها أرواح الكفار. وقال عطاء: الخراساني هي الأرض السفلى وفيها إبليس وذريته. وقال وهب: هي آخر سلطان إبليس. وقال عكرمة: لفي سجين، أي لفي خسار وضلال. وقال الأخفش: هو فعيل من السجن، كما يقال فسيق وشريب، معناه لفي حبس وضيق شديد، أو هم مكتوبون في سجل أهل النار. وقيل سجين هي في الأصل سجيل، مشتق من السجل وهو الكتاب. إن كتاب الفجار الذي كتبت فيه أعمالهم لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ قال الزجاج: أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ليس هذا تفسير السجين، بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله: إن كتاب الفجار، أي هو كتاب الفجار مرقوم. فتأمل: إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. قد يذهب الوهم بادي الرأي إلى أن قوله تعالى كتاب مرقوم تفسير لسجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ليس كذلك، بل الكلام: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. ثم رجع إلى كتاب الفجار، فقال الله تبارك وتعالى في بيانه: إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب الفجار كتاب مرقوم، فقوله تعالى كتاب مرقوم ليس تفسير السجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. فلا يذهبن الوهم إلى أن قوله تعالى كتاب مرقوم هو بيان وتفسير لقوله تعالى سجين. وما أدراك ما سجين؟ يعني هذا ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، وإنما علمك الله رب العالمين إياه. وما أدراك ما سجين؟ ثم قال جلت قدرته: كتاب مرقوم. كتاب الفجار، إن كتاب الفجار كتاب مرقوم، أي مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب، مرقوم كالرقم في الثوب، لا ينسى ولا يمحى حتى يجازوا به يوم القيامة. فتأمل هذا تأملا دقيقا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. الكتاب المرقوم بيان لكتاب الفجار، يعني كتاب الفجار كتاب مرقوم، يعني مثبتة فيه أعمالهم كالرقم في الثوب، لا ينسى ولا يمحى حتى يجازوا به يوم القيامة. ويل يومئذ للمكذبين. أيضا التنوين في قوله تعالى يومئذ عوض عن جملة. ويل يومئذ، أي ويل يوم القيامة للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم قال أساطير الأولين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إلا كل فاجر جائر متجاوز للحد، متجاوز في الإثم، منهمك في الباطل بأسبابه. إذا تتلى عليه آياتنا التي أنزلها الله رب العالمين عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال أساطير الأولين، يعني هي أباطيل الأولين التي زخرفوها اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يريد أن يحرفنا عما كان يعبد آباؤنا من قبل. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يوم القيامة للمكذبين. ثم بين المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إلا كل جائر فاجر متجاوز في الإثم منهمك في أسبابه. إذا تتلى عليه آيات القرآن قال أساطير الأولين، كلا. قال مقاتل كلا، أي لا يؤمنون، كلا لا يؤمنون. ثم استأنف فقال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلما اكتسبوا سيئة نكت في قلوبهم نكتة سوداء، فما يزال ذلك كذلك حتى يعلو الران القلوب، حتى تسود، حتى تصير كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ففسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من التفسير النبوي للقرآن العظيم وهو تفسير ثابت، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الران في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفسير: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها، أي جلي القلب بعد تلك النكتة السوداء حتى يعود مزهرا، وإن زاد زادت، أي تلك النكتة السوداء، إن زاد في الذنب زادت في السواد حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه. وأصل الرين الغلبة، يقال رانت الخمر على عقله ترين رينا وريونا إذا غلبت عليه حتى سكر، ومعنى الآية غلبت على قلوبهم المعاصي وأحاطت بها. قال الحسن هو الذنب على الذنب حتى يموت القلب. قال الران والرين أيضا هو الذنب على الذنب حتى يموت القلب. وقال ابن عباس ران على قلوبهم، أي طبع عليها. ولا يخفى عليه أن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما يصار إليه، واللفظ بعد يتحمل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن رحمه الله، فإنه فيه إيماء إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما طبع عليها ران على قلوبهم، أي طبع عليها، كأنه ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زاد زادت حتى تعلو قلب، كأن هذا هو الطبع. وأما قول الحسن الذنب على الذنب حتى يموت القلب، كأنه ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زاد زادت حتى تعلو القلب، فأيضا قد أحاطت بالقلب وعلته حتى كأنه قد مات فلا تؤثر فيه الموعظة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن القلب عندما تنكت فيه النكتة السوداء بعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما صارت إليه القلوب فذكر القلب الذي هو كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وهو مرباد يعني فيه أثر بياض في سواد، وهو بعد منكوس فلا نفع فيه، حتى مع ما فيه من السواد هو منكوس فلا نفع فيه بمرة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها فحب. فإن القلب يطبع عليه، يطبع عليه بالذنوب، فكلما أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فما يزال كذلك حتى يصير قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاد زادت حتى تعلو قلب، أي تلك النكتة السوداء ما تزال تزداد حتى تعلو قلب، وأما إذا نزع وتاب واستغفر صقل القلب منه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ابن عباس: كلا يريد لا يصدقون، كلا لا يصدقون، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا استئناف بعد، استأنف فقال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال بعضهم: عن ربهم يعني عن كرامته ورحمته ممنوعون. وقال قتادته: وألا ينظر إليهم ولا يزكيه. وقال أكثر المفسرين: عن رؤيته. وهذا هو، وهذا هو الحجب عن الرؤية، فهذا ما يصار إليه. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية ربهم تبارك وتعالى. ثم أخبر أن الكفار مع كونهم محجوبين عن الله يدخلون النار أيضا، فيحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى ويدخلون النار. ثم إنهم لصال الجحيم، لداخل النار وملازموها غير خارجين منها. وصلي النار هو أشد من الإهانة وحرمان الكرامة. ثم إنهم لصال الجحيم، لداخل النار. ثم يقال، أي تقول لهم الخزنة تبكيتا وتوبيخا، ثم يقال هذا، أي هذا العذاب الذي تصلونه، هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون في الدنيا، تكذبون به في الدنيا، فانظروه وذوقوه. ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا، قال مقاتل لا يؤمن بالعذاب الذي يصلاه. ثم بين محل كتاب الأبرار فقال: إن كتاب الأبرار لفي عليين، كما بين قبل ذلك محل كتاب الفجار: إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ ثم بين كتاب الفجار فقال: كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. ثم بين الله رب العالمين محل كتاب الأبرار: إن كتاب الأبرار لفي عليين. عليون في السماء السابعة تحت العرش. قال ابن عباس: هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش، أعمالهم مكتوبة فيه. وقال كعب وقتادة: هو قائمة العرش اليمنى. وقال عطاء عن ابن عباس: هو الجنة. وقال الضحاك: سدرة المنتهى. وقال بعض أهل المعاني: علو بعد علو وشرف بعد شرف. ولذلك جمعت بالياء والنون، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم كما هو معلوم. عليون، عليين. إن كتاب الأبرار لفي عليين، وعليون في السماء السابعة تحت العرش. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. وأيضا كتاب مرقوم ها هنا ليس بتفسير عليين. وما أدراك ما عليون؟ ثم رجع إلى كتاب الأبرار فقال في بيان كتاب الأبرار: كتاب مرقوم يشهده المقربون. فتأمل في هذا ولا تعد عيناك عنه. قوله تعالى: كتاب مرقوم، ليس بتفسير عليين، بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله: إن كتاب الأبرار لفي عليين. ثم قال: وما أدراك ما عليون، يعني ما كنت تدري هذا من قبل أنت ولا قوم. وما أدراك ما عليون، وإنما علمناك ذلك وأعلمناك به. ثم رجع إلى كتاب الأبرار فقال: كتاب مرقوم مكتوب فيه أعمالهم، كما ذكر ذلك في كتاب الفجار، كالرقم في الثوب حتى يعرض عليه. يشهده المقربون، يشهد كتاب الأبرار الذي هو في عليين وهو كتاب مرقوم، يشهده الملائكة الذين هم في عليين يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، يعني في تنعم عظيم، على الأرائك ينظرون. الأرائك الأسرة التي في الحجاب، ولا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان في حجلة، وهي الكلة. والكلة ثوب رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره، يضرب على السرير، فإذا ضرب على السرير سمي أريكة. فالأرائك أسرة في حجاج، لا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان في حجلة، وهي الكلة الناموسية، وهي ذلك الثوب الرقيق المثقب يتوقى به من البعوض وغيره. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك في تلك الحجال ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعمة. وقال مقاتل: ينظرون إلى عدوهم كيف يعذبون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة، مما ترى في وجوههم من النور والحسن والبياض. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، والرحيق من الخمر ما لا غش فيه ولا شيء يفسده. يسقون من رحيق، أي من خمر صافية طيبة، مختوم يعني له ختام، ختم ومنع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار. وقال مجاهد: مختوم أي مطين، ختامه أي طينه، أي طين هو، ختامه مسك، يعني هو مختوم أي مطين، لنفهم الختم فيقول مطين، يعني كما يجعل الطين على فم الإناء بعد إغلاقه فيطين به، ولكن ختامه الذي يختم به مسك، كأنه ذهب إلى هذا المعنى. قال ابن زيد: ختامه عند الله مسك، وختام خمر الدنيا طين، ختامه مسك. ختامه يعني طينه أو ختمه خاتمه. والناس يطلقونها على الختام بمعنى النهاية، ختامه مسك، ولكن ليس كذلك. يسقون من رحيق، من خمر صافية طيبة، من رحيق مختوم، مختوم بختام، ختامه هذا الذي ختم به، يعني الذي أغلق به، كما يقول القائل طين به، بعد أن يغلق يطين حتى لا ينفذ إليه شيء ولا ينفذ منه شيء، ولكن هذا لا يكون في مثل هذا المقام. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عز وجل. ختامه مسك، يعني آخر طعمه ريح المسك، فإذا فرغ من الشربة يشربها منه وجد ريح المسك، ختامه مسك، أو إذا فرغ من شربه جملة وجد ريح المسك، ختامه مسك، يعني بعد أن يشرب من تلك الخمر في الجنة من الرحيق، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، التسنيم الذي يمزج به شراب ينصب عليهم من علو في غرفهم ومنازلهم في الجنات. وأصل كلمة السنام من العلو، يقال للشيء المرتفع سنام، ومنه سنام البعير، التسنيم أشرف شراب أهل الجنة، ومزاجه يعني مزاج هذا الرحيق الذي ختامه مسك، هذا الرحيق ختامه التسنيم، والتسنيم هو أشرف شراب أهل الجنة، وهو ينصب عليهم من علو من غرفهم ومن منازلهم في العلو فيها. أصل كلمة السلام من العلو. عينا يشرب بها المقربون، عينا نصبت على الحال، يشرب بها أي يشرب منها، وقيل يشرب بها المقربون صرفا. وأما من معنا فالأبرار يشربون منها مزجا، وأما المقربون فيشربونها صرفا. التسنيم هو أعلى شراب أهل الجنة وأشرفه، يشرب منه المقربون صرفا، يشربونه صرفا بلا مزج، وأما الأبرار فإنه يمزج لهم مع الرحيق. عينا يشرب بها أي منها المقربون، يسقون الرحيق أو التسنيم من عين يمزجون بها كؤوسهم. وقوله عز وجل إن الذين أجرموا أي أشركوا، ويعني بهم كفار قريش، كانوا من الذين آمنوا من فقراء المؤمنين يضحكون وبهم يستهزئون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يعني إذا مر بهم المؤمنون أي مر المؤمنون بالكافرين، وإذا مروا بهم يتغامزون، والغمز الإشارة بالجفن والحاجب أي يشيرون إليهم بالأعين استهزاء. وإذا انقلبوا يعني الكفار إلى أهلهم انقلبوا فكهين أي معجبين بما هم فيه، يتفكهون بذكره وبذكر هؤلاء المستضعفين. وإذا رأوهم يعني إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن هؤلاء لضالون. وهذا عجيب والله، أصحاب محمد هم الضالون في عرف هؤلاء الضالين، هؤلاء الكفار الذين أجرموا إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن هؤلاء لضالون، يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم يرون أنهم على شيء، وما أرسلوا يعني المشركين عليهم يعني على المؤمنين حافظين، يحفظون عليهم أعمالهم ويوكلون بحفظ أعمالهم، وما أرسلوا يعني وما أرسل المشركون عليهم يعني على المؤمنين حافظين يحفظون عليهم أعمالهم. فتأمل إلى مراجع الضمائر، فهذا أمر مهم، فبه يستقيم السياق عندك في الدلالة على معاني القرآن العظيم. هذه الصورة التي ذكرها الله رب العالمين عن المجرمين الذين أجرموا من كفار قريش تجد بعضها وهو قياس مع الفارق، فإنك تجد المؤمنين من أصحاب الهدي الظاهر وغير ذلك ممن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء، تجدهم بين الذين أجرموا، ليس الذين أشركوا، وإنما الذين أجرموا في البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الزراية بأهلها وفي غمزهم ولمزهم، تجدهم في مثل هذا الكرم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يعني وإذا مر المؤمنون بالذين أجرموا يتغامزون، يعني يتغامز أولئك المجرمون بأجفانهم وحواجبهم يشيرون إليهم بالأعين استهزاء، وهي صورة معروفة. وإذا انقلبوا يعني الكفار إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يتفكهون بذكرهم، صورة مألوفة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا، وإذا مروا بهم يتغامزوا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوا وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يعني في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون، إذا طلعوا من الجنة إلى أعدائهم وهم يعذبون في النار ضحكوا جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحد. على الأرائك من الدر والياقوت ينظرون إليهم وهم في النار. ثم قال تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب، هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون، أي جزاء استهزائهم بالمؤمنين. ومعنى الاستفهام هنا التقرير، يعني قد ثوب وجوزي الكفار بما كانوا يفعلون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هم كانوا يضحكون من المؤمنين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى آخر ما صنعوا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، إليهم في النار وهم فيها يعذبون، فهم من ذلك يضحكون. هل ثوب، هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون؟ يقرر ها هنا بهذا الاستفهام، وهو الغرض منه، الغرض منه التقرير، يعني قد ثوب الكفار وجوزي الكفار ما كانوا يفعلون. وثوب وأثيب وأثاب بمعنى واحد، أي وقع الجزاء للكفار بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من المؤمنين والاستهزاء به، وهذا هو الجزاء يلقونه يوم الدين.